أما إذا كان يعني وجنبوه السواد، هذه هي لفظة يعني مختلف فيها بين أهل العلم، هل هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أم إدراج من الراوي؟ على كل حال المسألة سهلة، الحين في نحن في شيء أعظم منها وهو الحلق، حلق اللحية، وهذا أعظم ما يكون، نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز حلق اللحية. ما أدري من هو صاحب السؤال، يعني حكم الكفارة باليمين، من هو صاحب السؤال هذا؟ لأنه سؤاله غير واضح، كلامه غير واضح. ها الخلف يقول فقلت آمين، فقلت سمع الله لمن حمده، ما هو واضح. أين أنت اللي جبته؟ من صاحب السؤالات؟ أوه ما شاء الله أنت صاحب الأسئلة كلها، تعال هذا أسلوبك، تعال اقرأ. أنت ودك تزوج؟ هي هذا اللي دافعك لهذا. بارك الله فيك، أكرمك الله. نعم نعم أحمد، نعم. إيش هذا السؤال؟ إيه وش تبغى؟ الحلف باليمين. جاءت تحلف باليمين وأنت كاذب؟ أنا حلف باليمين صادق أنا. إيه لكن ما وفيت. ما وفيت. إيه. أو حنثت بيمينك. إيه فأنت تطعم 10 مساكين. مو ب 60 مسكين. 10 مساكين. تطعمه وتكسره. أو صيام ثلاثة أيام. إيه لكن إذا ما وجدت. إذا ما وجدت أن تطعم 10 مساكين ولا أن تكسوهم تصوم 3 أيام. إيه. ما تجد تطعم 10 مساكين. خلاص ما دام تقدر أطعم 10 مساكين. أي نعم. أيوة. وصليت في المسجد. وش يعني رؤية؟ صليت في المسجد. إيه. عن سوق الغنم. إيه. اثنين، واحد دقنه أسود تقول والثاني دقنه أبيض. دقنه أبيض. إيه. وقلت آمين وحدرت لا محدرت. إيه. وقلت سلام الحمد لله محدرت. إيه. عندما سألت عن مين يشارك؟ بمجد أحد المسجد. إيه. المسجد. إيش تفسير هذا الرؤية؟ هذا حلم ولا علم؟ لا حلم، علم. قل استغفر الله، قل استغفر الله. خلاص إن شاء الله ما هو بالله خير. هذا خير إن شاء الله. هذا خير إن شاء الله. هيا الله يوفقك. الله المستعان. آمين. وهذا برضو منك. هذا بعد قرض من البنك، هذا خطك. اي وش تبي بعد؟ البنك العربي. نعم وش فيه؟ قرض ما يعني في لله. قرض بفائدة؟ نعم اي نعم. ياخذون عليك فائدة؟ نعم. ما يجوز هذا، ربا. بطل المعاملة، كنسل. استلمت المبلغ. اي خلاص قيدوك. إيه لا تسويها مرة ثانية. ما تسوي مرة ثانية؟ اي الحمد لله. نعم نعم سامحنا ان شاء الله. لا لا ما هي بحلال، بس عاد استغفر ربك. الله المستعان. الله يوفقنا وياك. نعم يقول لا يضر مع الايمان ذنب، ينكر يعني مسؤوليته، لما يتحمل مسؤوليه عمل موجود الان، يسقط اللي يسمونه الاسقاط، يفعل الفعل ويسقطها على غيره، على قدر الله، على مشيئة الله. اي نعم يحتج بقدر الله على المعصية، فهذا جبري. اي نعم لا يحتج بالقدر على المعصية، ولكن يحتج بالقدر على المصيبة، يحتج بالقدر على المصيبة. لكن اي شخص تراه يحتج بقدر الله على المعصية فهذا جبري. اي نعم تقول له يلا قم للصلاة، يقول ان شاء الله، يعني اذا ما أجبر ويلغي فعله، يلغي مسؤوليته. إيه هذا جبري. نعم موجودين كثرة. نعم مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس هل في توكلت على الله ثم عليك أسمع عند العامة كثيرة؟ طيب توكلت على الله ثم عليك، هذا ما يجوز. لو مثال واحد أسمع كثيرة. إيه لو ما عملت كذا كان حصل كذا، هذه لو تفتح باب الشيطان، تفتح عمل الشيطان.